أجلب الشمس من الأعالي أجعل الأرض لهيب قوتي ليست تقاس أمامي الكل غريب صوتي زلزلة خطواتي حريق نادني سيد الضوء الحاكم الرهيب أخضع أخضع للعظيم ولدت في قلب البرق بين النار والسحاب في مملكة تهاب اسمي ترتجف مني الرقاب قالوا صغير لا يليق له سلاح فكسرت التوقعات ورفعت الجبال بالرياح كان أخي أميرا وأنا ظل في العذاب يجدني بكلماته يسحقني بالاحتساب لكني لم أمت بل استيقظ في الإعصار وانفجرت شمسا تمزق كل جدار أجلب الشمس من الأعالي أجعل الأرض لهيب قوتي ليست تقاس أمامي الكل غريب صوتي زلزلت خطواتي حريق نادني السيد الضوء الحاكم الرهيب أخضع أخضع للعظيم طرت من وطني قالوا الشيطان خطير هربت بلا مأوى والقلب كسير لكني حملت الشمس داخلي لم أنحني وسجدت النجوم حين أطلقت أنيني ساعدت الضعفاء حميت القرى ومع كل فجر أزداد السرى ظنوا لطفي ضعفا فهجموني بغطر فمحوت ذكراهم وحطمت الصخر أجلب الشمس من الأعالي أجعل الأرض لهيب قوتي ليست تقاس أمامي الكل غريب صوتي زلزلت خطواتي حريق نادني السيد الضوء الحاكم الرهيب من يقف في طريقي ملك إله سأحرق العرش أزرع النور في الجباه سيفي مشتعل يقسم السماء والكبرياء تاجي لا يعتديه الأحياء قوتي لا حد له إذا طلعت الشمس في ظهيرة المجد أنفجر كألف رمح تقولون من هذا ألا ترون القياء أنا الحاكم وحدي والبقية أشلاء أجلب الشمس من الأعالي أجعل الأرض لهيب قوتي ليست تقاس أمامي الكل غريب صوتي زلزلة خطواتي حريق نادني سيد الضوء الحاكم الرهيب أخضع أخضع للعظيم